بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع الآداب الإسلامية من خلال كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، إذ يقول: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. يعني ما حكم وما هو الأدب الإسلامي في دخول بلد فيها وباء أو الخروج والفرار منها؟ بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذا الموضوع الذي يتصل بالاعتقاد، مسألة تتصل بالعقيدة الإسلامية وبثقة الإنسان ويقينه على الله سبحانه وتعالى. هل إذا رأى الإنسان خطراً ممكن يفر منه؟ والله يقول كل حاجة بقدر ربنا وقضاء ربنا. وهل دخول الإنسان على الخطر جائز؟ والله عدم، والله غير جائز، وعدم الدخول أحسن. الإسلام يحافظ على النفس حفاظا شديدا. الإسلام أعظم نظام يحافظ على النفس البشرية، بغض النظر عن دينها، عن لغتها، عن شكلها. ففي ظل الإسلام يجد الإنسان حياته وحرمته وكرامته. ومن هنا كره لنا الله تعالى في ديننا أن نخرج من بلد وقع فيها الوباء، وكذلك يكره الدخول فيها، لأن الإنسان إذا كان في بيئة أو منطقة أو بلد وفيها شيء من الوباء عافانا الله تعالى والمسلمين، لو خرج ربما يكون قد حمل هذا الوباء فينشره في الدنيا، مطرح ما هيروح هينتشر معاه هذا الفيروس أو هذا الوباء، فيبقى في مكانه تقليلا للخطر وحفاظا على الأماكن الأخرى، إلا إذا كان لا يزال بعيدا عن هذا الخطر فيجوز له الخروج والبعد والفرار. لكن إذا كان في مكان الوباء نفسه وفي بؤرته ويتوقع أنه حمل هذا الوباء فلا يخرج من البلد، إنما يترك الأمر لقدر الله تعالى ويسأل الله العافية. أما إذا كان لا يزال سليما معافا وحل الخطر قريبا منه فالأفضل أن يفر وأن يخرج، وكل شيء أيضا بقدر الله، لا الفرار ينفع ولا البقاء يمنع، إنما كل شيء بقدر ربنا سبحانه وتعالى الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمسألة تكون على اليقين مع مراعاة المصلحة والمفسدة. إذا كان الإنسان داخل الخطر لا يخرج، خارج الخطر لا يدخل، بعيدا عن الخطر إلى حد ما ممكن يفر ويبعد عنه. وفي ذلك يسوق الإمام النووي رحمة الله عليه آية من كتاب الله تعالى، يقول الله فيها: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خروج الإنسان من المكان اللي فيه الخطر مش هينجيه من الخطر، لو أراد الله له الوفاة والموت لأماته حيث كان. ولكن منع من الخروج من هذا المكان الموبوء لئلا ينشر الخطر أكثر وأكثر، ولئلا يصيب أهل السلامة والعافية. فيمكن حصر الخطر في منطقة معينة والسيطرة عليه والتعامل معه بطريقة صحيحة. ففراره هنا لا ينفعه، إنما قد يضر غيره. أما من كان خارجه فلا يدخل، اللي كان بعيد ما يجيش بقى المكان ده، والكل حاجة بقدر ربنا، سيبك أنت مسألة ما يعني ساعة القدر، لا ينفع الحذر، لا، لازم الأخذ بالأسباب. الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. دخولي في ذلك المكان ممكن يترتب عليه هلكة نفسي، ولماذا؟ لا يجوز هذا، لابد أن نحافظ على النفس التي خلقها الله والتي حفظها الله سبحانه وتعالى. كما يقدم لنا الإمام النووي حديثا متفقا عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ مكان يعني في الطريق، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: أدع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، أنت رايح لمهمة في سبيل الله فما ترجعش يا عمر، امضي في طريقك. بعض المهاجرين أشاروا عليه بهذا، وقال بعضهم الآخر: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، معك بقية من الصحابة الأجلاء، فبلاش توقعهم في الخطر ده وتهلكهم بهذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، يعني انصرفوا. ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم أيضا، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. طبيعة الناس لازم هنلاقي وجهات نظر مختلفة، كل واحد يرى بوجهة نظر معينة. فقال: ارتفعوا عني، انصرفوا. فانصرفوا. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم، مشيخة قريش يعني من كبار السن في قريش، الناس المسلمين اللي هم من قريش وكبار في السن، لأن قبيلة قريش لها فضائل. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، كلهم اجتمعوا على رأي واحد، قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، على ظهر يعني الصبح هركب وأسافر، هيرجع تاني، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، يعني ما كان يحب أن يخالف أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان بقول: يا ريت غيرك كان قال الكلمة دي، لأنه بقول: أفرارا من قدر الله، يعني أنت سايب الوباء هنا وماشي، خايف من قدر ربنا وهتفر منه. فقال عمر رضوان الله عليه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، زي الآية الأولى اللي سمعناها: أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، بقول له: إيه رأيك يا أبا عبيدة، أخبرني، أرأيت لو كان لك إبل، لو كان عندك مجموعة جمال، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، عندك مجموعة جمال بترعاها، ونزلت بهم في الوادي، نحية منه فيها رعي وفيها أعشاب، والتانية جدباء ما فيهاش أعشاب ولا شيء، إحداهما خصبة يعني فيها عشب، ترعاه الجمال، والأخرى جدبة يعني لا زرع فيها ولا شيء. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني لو وديت الجمال الناحية دي أو الناحية دي مش كله بقدر ربنا؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في بعض حاجته، كان مشغول بحاجة وجه، فقال: إن عندي من هذا علما. أنا معاه علم بقى في الموضوع اللي أنتم مختلفين فيه ده، نمشي والله ندخل الشام واللي يكون يكون واللي يحصل يحصل. قال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، أي بالوباء، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف، أي رجع. هكذا حصلت القصة. إن سيدنا عمر كان رايح الشام، الناس قابلوه في الطريق قالوا له: ده فيه وباء نزل في الشام يا أمير المؤمنين. فوقف في مكانه وبدأ يستشير الناس، فالأمر شورى، استشار المهاجرين وبعدهم الأنصار. كل واحد منهم أو كل فريق منهم كان له رأيين، بعضهم قالوا نمضي ونكمل المسير والمهمة، والبعض الآخر قالوا نرجع، لأن كل شيء بقدر ربنا. إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: إن عندي علما في هذا الموضوع، وذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به، أي بالمرض أو الطاعون أو الوباء، أي مرض خطير يعني معدي ينتشر، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، ما تدخلوش البلد ده ولا تدخلوا الأرض دي، أخذا بالأسباب، وقاية قبل العلاج. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني ليه بقى؟ زي ما قلنا، لأنه الخروج منه في الساعة دي من البلد سنخرج بهذا الوباء وننشره في الأرجاء وفي كل مكان، الأسلم والأصلح أن نبقى في هذا المكان. فحمد الله تعالى عمر، عمر الحمد لله ربنا وفقنا لاختيار الصواب، وانصرف راجعا إلى المدينة. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض، عافانا الله والمسلمين، فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. يعني هو الحديث نفسه، ولكن رواه عبد الرحمن بن عوف ورواه أسامة بن زيد رضوان الله تعالى على الجميع. هكذا نستفيد هذه الاستفادة من الآداب الإسلامية العالية، وذلك أننا أن الإنسان إذا كان في مكان حصل فيه خطر ممكن ينتشر فلا يخرج من هذا المكان، إنما يبقى فيه، وكل شيء بأمر الله. وإذا سمع به بأرض فلا يأخذها عن ترية، ما يقولش بقى يعني أنا ما يهمنيش حاجة، كل شيء بقدر ربنا ويدخل، لا لا يدخل، طالما كان خارج مكان الوباء فلا يدخل فيه. ومن هذا نستفيد أيضا الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. فالإنسان إذا كان أمامه سبب للنجاة من شر أو اتقاء ضر، فعليه أن يأخذ بالأسباب التي تحفظ حياته وتحفظ دينه وماله وعرضه. أيضا استفادة أخيرة، وهي أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، وأن نقدر المصلحة والمفسدة. أنا هعمل الحاجة دي، طيب الحاجة دي هي في ذاتها خير؟ أيوة خير. طيب الحاجة دي لما أعملها هيترتب عليها إيه؟ خير ولا شر؟ هيترتب عليها خير، إذن أعملها، هي خير وهيترتب عليها خير، ما شاء الله أتوكل على الله. لكن هي خير هيترتب عليها ضرر، الضرر ده قد إيه والخير قد إيه؟ حسب الأغلب، إذا كان هيترتب عليها الضرر أكبر من الخير يبقى الباب اللي يجيلك منه الريح، يستغنى عن هذا الخير توقيا واتقاء لذلك الشر الكبير. أما إذا كان الخير الحاصل والمصلحة الواقعة أكبر من الضرر الذي يمكن أن يقع، فنفعل الأمر ونأخذ المصلحة الكبيرة ونقدمها على المضرة الصغيرة. وكما قيل في الفقه: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أهم شيء نحن ما نعملش مشكلة ولا نعمل إصابة ولا ننشر الشر، إنما درء المفاسد يعني اتقاء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا معناه بالضبط زي ما الناس بتقول كده: ابعد عن الشر بس من غير غنى، ما نغنيش له من غير غنى ولا حاجة، إنما نبعد عن الشر، أو الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. هو نفس المعنى، يعني هذا المثل طيب أو مقبول بهذا المعنى. والله تعالى نسأله سبحانه أن يقينا الأوبئة والأمراض والأدواء، وأن يشفينا بشفائه، ويعافينا بعافيته، ويداوينا بدوائه، وأن يمن علينا والمسلمين بالصحة والعافية حتى نلقاه بها وهو راض عنا غير غضبان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.